الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عديين على سرور متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا سائر أعمالنا ونوايانا، صلاتنا وصيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كما نسأل الله عز وجل أن يفرج كربة إخواننا المسلمين في غزة، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يسدد رميهم وأن يحذل عدوهم، فإنه للأسف الجديد بقي لهم الله الواحد الأوحد الأول الفرد الصمد. خذلهم الأقربون، خذلهم الجيران، خذلهم العرب، خذلهم المسلمون. اللهم إنهم عبادك ورسل منك يا حنان يا منان. إخواني، عدنا والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، وأظن أننا في ختام أحاديثها. صلى بإذن الله عز وجل ومنه وقوته إلى الحديث 37، يعني في مجمل الأربعين النووية هي فيها 42 حديث، يعني التي جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه. ونحن عندنا هذا المتن 40 النووية، وأضاف عليه ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو شارح الأربعين النووية، أضاف عليها عدة أحاديث فوصل إلى حوالي 50 حديثا. إن يسر الله عز وجل البقاء واللقاء فنختم هذا الكناش، يعني كمل 42 حديث ونزيد نكمل 9 أحاديث مضافة أو 8 أحاديث مضافة، فنختم 50 حديثا إن شاء الله عز وجل. إن يسر الله عز وجل دخلنا في متن آخر، وإن ختم الله علينا أن نقضي هذا المتن ونتوقف، فإن الله عز وجل يعلم ما كان لو كان كيف سيكون، لا إله إلا هو سواه. قلنا إخواني، وصلنا إلى الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني هذا حديث قدسي، لفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من عند ربنا عز وجل، سنفصل فيه بإذن الله عز وجل. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها، بها تعود على السيئة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، وفي رواية كتبها الله سيئة واحدة، كيش كلمة عنده. حديث رواه الإمامان، يعني الإمامان في علم الحديث هو الإمام البخاري والإمام مسلم، يعني في صحيحيهما، صحيح البخاري وصحيح مسلم، بهذه الحروف، يعني بهذه الكلمات، يعني نقدر نقول بهذا الحديث متفق عليه ما بين الشيخين. الإمامان هما الشيخان في علم الحديث، نقول الإمامان هو الإمام البخاري والإمام مسلم، وكي نقولوا الشيخان هو الشيخ البخاري والشيخ مسلم. في زوج ماهمش عربي، في زوج ماهمش عربي، مرة هذا واش خدموا العرب، يعني ماهمش عربي مرة، يعني ماهمش عربي، يعني قصدي يعني من العرب يتكلمون باللغة العربية، واحد من جهة فارس، واحد من جهة طاجكستان وكازاخستان وباكستان، سبحان الله نسابوه. ولما نقول الشيخ في علم الحديث صحاح الشيخ، يعني يقصد به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. حديث عظيم حول أعمال بني آدم ورحمة الله عز وجل، لأنه لما نمضي في شرح الحديث نجده كله من رحمة الله عز وجل بنا. قلنا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان، رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو سيئة، المجلد 8 حديث 91 بعد 406,000، وعليكم السلام ورحمة الله. والإمام مسلم كتبه أو ورده أو خرجه في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. يعني شوف كل إمام وين أورد هذا الحديث في أي باب، هذا كتبه في كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو سيئة، والآخر كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة أو سيئة كتبت أو سيئة. يعني سبحان الله في البيت في الأبواب اتفقوا لكن في الكتاب اختلفوا. شوف هذا وين حطوا في الرقاق أمور رقائق المواعظ الكلمات الخفيفة التي تحيز في القلب، والأخر كتبوا في أوردهم في كتاب الإيمان والمعتقدات وكذا سبحان الله. كذلك الحديث هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كذلك في صحيح البخاري ومسلم، يعني صحيح البخاري ومسلم لو نبحث عن هذا الحديث نجدوه من روايتين، ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنهما. أظن تكلمنا عن الصحابيين الراويين للحديث، لهذا أظن لا نتكلم فيهم حتى نحاول ختم الحديث في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. مكانة الحديث، قال الإمام ابن الملقي رحمه الله: هذا الحديث شريف وعظيم، بيّن فيه الشارع، يعني الشارع هو الله عز وجل، ثم بعده جل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفسر به كلام ربنا عز وجل، لا نحن نعتقد بأنه كلام الله في أمور وفي نواهي في اسمه، احنا ما استشكل علينا وما من لم نفهمه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الشيخ فيه تقول الشارع الله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم، عنه آية صريحة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لكن ليس مشرع تشريع الألوهية، يعني توحد رب، يعني مشرع النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، يعني شارح لنا ما فرضه الله عليه. يعني هذا نقول الشارع الحكيم أو ثم ارتب الله عز وجل، ثم يأتي بعده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو شارح ومفسر لكلام الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه، خلاص لا حاجة لجاب هذه الرسول صلى الله عليه وسلم امشي بها واجبة، وما نهلكم عنه كلين قالكم الرسول ما ديرش راي حرام لا يجوز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحل أمورا ويحلم أمورا، حرم أمورا مش من تلقاء نفسه ولكن من تلقاء نبوته صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال: بين فيه الشارع مقدار تفضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل، كيف تدير السيئة في قلبك، كيف تدير الحسنة، كيف تخمم برك تدير الخير في يحسبولك، وكيف تخمم تدير الشر في يكتبولك، وكل تدير الخير في يديرولك، وكل تدير الشر، هذا فضل الله عز وجل علينا. تخمم برك سبحانه يعطيك الحسنة، الدير يعطيه 7 وبعد يعطيه 10 وبعد يعطيك 700 وبعد يضعف يعلم ربي الأضعاف. الدير الشر يسجلولك، تنوي دير الشر وبعد ما تديروش يعطيك حسنة، سبحان الله، خير من عند الله عز وجل، فضل من ربنا عز وجل. تفضل الله عز وجل بأن جعل هم العبد يعني تفكير تخميمة العبد بركة بالحسنة، وإن لم يعملها فهي حسنة سبحان الله، وجعل همه بالسيئة، همه يعني مش همه همة الهم، أنا كين الهم هو القلق والغش والدمار والغش يدل هم، هم يعني أقدم عزم زيجي به الحاجة لكي هم هم بالأمر. فشيخنا نية بارك الله فيك ورايح يروح يدري فيها هذه الهم، هم هم يعني حب يدير حاجة، والهم الأخر الدار الشر والمشاكل والبلوات ربي بعد علينا الهموم والغموم إن شاء الله عز وجل. وجعل همه بالسيئة إن لم يعملها حسنة سبحان الله، وإن عملها سيئة واحدة، وإن عمل الحسنة كتبها الله له عشرا. هذا الإمام ابن المرقم يقول الحديث هذا. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله: ثم هذا الحديث حديث شريف عظيم جامع لأصناف الخير ومقادير الحسنات والسيئات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك الله عز وجل ما وصلناش، أو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوب إليه، ربي لم يترك لنا لا صغيرة ولا كبيرة. اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آية ختم الدين يوم أتممت عليكم نعمتي، قالوا له لأي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له نزل الآية كنت نعرف أعظم آية سبحان الله، كنت جاء عند اليهود فرمي زردهم يغردهم على الآية هذه، قالوا كل نزل الآية نحن مع عشر بارك الله فيك، الله أن يرويك من حوضه صلى الله عليه وسلم. قالوا لاتخذناها عيدا، ربي ما خلى والو، الزاوج الزاوج أعطاه حقه، مقادير تاع الحسنة والسيئات أعطاه من الله عز وجل، لكننا مقصرون. معنى الإجمالي للحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المجازاة على الحسنات والسيئات، يعني فرح يجازينا ربي كي نديروا الحسنات فيجازينا، وكي نديروا السيئات فيجازينا، وكي نخموا في الحسنات فيجازينا، وكي نخموا في السيئات فيجازينا. وقسم الأعمال في الحديث إلى أربعة أقسام، الحديث لكن ليفصلوه في أربعة أقسام، فيه نقدر نقول قسمين، والقسمين ينقسموا قسمين، قسمين يولون أربعة، قسم الحسنة قسم السيئة. الحسنة فيها همة وفيها فعلة، يعني فيها نية تحصل الحسنة وفيها عمل الحسنة. والسيئة فيها من همة بالسيئة يعني ذلوى السيئة، وفيها من عمل فإن عملها ولا إن فعلها، هذه فعل ما فيها الهم وهو النية، الهم قلنا العزم القصد النية، مش الهم الأخر تاع قلقة ما يحوي الرأس، وفيها فعل يعني فيها القصد وفيها فعل، في النية فيها زوج وفي السيئة فيها زوج. لهذا قال قسمها إلى أربعة أقسام: الهم بالحسنة وفعلها، والهم بالسيئات وفعلها، يعني النية السيئة والخدمة السيئة. يعني احنا لو كنا فهموا بنادم في الخدمة تاعو فيها زوج، فيها فعل قلبي وفيها فعل جسدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحاجة الأولى النية تاعك تؤجر عليها وتؤجر عليها، وبعد الفعل تاعك تؤجر عليها وتؤجر عليها. النية تاعك إن شاء الله تديها، العمل تاعك لا درت فيه إخلاص ولا عز وجل زدت تدي لجر، ولا ما درت فيه إخلاص لعز وجل ما تديش لجر، تدي لجر غير تاع النية تاعك الأولى برك. صلى الله عز وجل أن يجازينا بنياتنا وبأعمالنا، وتكون أعمالنا خالصة من وجهه الكريم. غريب الحديث عن كلمة كلمات مستشكلة عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويني عن ربه تبارك وتعالى. فيما يرويني عن ربه تبارك يعني رسول الله يروي على ربه، ربي عز وجل وتعالى في ملكه، وكأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عرفه العلماء على أنه الحديث القدسي، حديث القدسي فهموني منيح. بعضهم قال المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله، وبعضهم قال المعنى من عند الله واللفظ من عند الله بكلام رسول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرش يقول يا عبادي، يقول يا أمتي يا أصحابي يا أمة رسول الله، يقولش يا عبادي. واحد فرد صمد له الحق في أن يقول يا عبادي وهو الله عز وجل. كيف واحد يخرج يقول يا عبادي؟ كانش يا عبادي، كانش الله عز وجل واحد يخرج يقول هذا يا عبادي. هنا هذا كلام شيخ الرحيم رحمة الله عليه، قال حديث القدسي كلام الله ولفظ الله ولفظ معنى الله ولفظ الله بكلام رسول الله، يعني اللفظ ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ربي هو اللي أوحى إليه وأخبره بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه بمنطوقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث القدسي. قال يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، هنا قال هذه قال العلماء يستحمل أن تكون قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحمل أن يقول قول الله تعالى قال ربكم. نجيب حديث قدسي واحد آخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هذا حديث قدسي، هو حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث قدسي. كذلك أما علم لو عاده أو في رواية لو زاره لوجدني عنده. هذا ثاني حديث قدسي بلفظ الله عز وجل، يعني لهذا قول يا عبادي. لهذا قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. يجي واحد ذكي هنا شو يقول لك شيخ حبس؟ فكنت تقول قال حديث قدسي يا عبادي لوجدني عنده، لهنا قال إن الله كتب. أرجح النبي صلى الله عليه وسلم للغيبية، ما قالش إني كتبت، يعني كل يجي واحد أخر متمتع في علم الحديث يجيب له هذه الكلام. شيخ العثيمين كنا نجيب شرح تاعو فيها ثلاث صفحات يشرح في كلمة إن الله، قال لك هذه من رحمة الله عز وجل، لم يظهر الله عز وجل أنه متسلط علينا وإني كتبت، وكأنه حاشاه جل في علاه لا إله إلا هو، وكأن الله عز وجل يضغط علينا. الله عز وجل كتب وخلق ورزق، لكن أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الغيبية، إن الله كتب، يعني في الزمن الأول، يعني قديم جدا. وهذا الله عز وجل، وكأن الله عز وجل لا يتفضل علينا. ربي عز وجل عطانا ورزقنا ودرنا، بس ربي مش من علينا أو إحنا من مني وعلى ربي، استغفر الله وتوب إليه. ربي أعطانا كلش وموشي من علينا، موشي تمزع علينا ربي، إحنا استغفر الله لا أقولي نتمزعه نجيه نصليه نتمزعه على ربي، رأينا نديه في ربي نزيه كلاما نصليه، استغفر الله وتوب إليه ورأي فينا كل أخير. هذا قام للصافي قام وكسر، جيت تمزع على ربي جيت صلي، صلى الله السلامة والعافية. إن الله كتب الحسنات والسيئات. غريب الحديث، نولي غريب الحديث. تعالى قال تنزه عن كل ما لا يليق به جل شأنه. تعالى يعني ينزه الله عز وجل عن كل نقصان لا يليق بحق ربنا عز وجل. بمعنى تعالى كتب، إن الله كتب يعني قدر هم أراد الفعل وقصده. شيخ صلاح قال لك نوى نية هذه هي هنا القلب، بصح الهم أنه أكبر شيء من النية، هو كما قال أراد الفعل وقصد، يعني نوى وحاب يقرع وحاب يبدأ بحاجة لك وبعد ما نشوفه. هذا هو هم، يعني هممت بالرحيل، يعني حبيبي أنا ماشي، أنا بركيت أنا ماشي أريح نمشي، هذه هم. أما نوى أو خم في قلبه أنا بلك الروح بلك الروح، بس هم كيف شيء لك وبعد ما نمشي شيء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، هذا حديث قدسي، تكلمنا كثير عن حديث القدسي، وأنه من كلام الله لفظا ومعنى. هذا من كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه في تفسير طويل. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب ولا قدر؟ هنا أهل العلم قالوا كتبها عند الخلق، لأن ربي نهار صبحنا احنا نبدأ بروحنا شبه بروحي كما يقولون نسأل الله أن لا يكون البلاء موكل بالمنطق، لأن بعض الناس اللي نزلت ليلة وهي خارجة يسألين هكذا من هدر الشرس كون كون كون أو جنار وتحليل لنهار يهدر على البلاء جنار وتحليل البلاء لك إنسان من أخوك يهدر على البلاء وخويس ليش يحا يديرها للغيبية يهدرش على روح وفي عجب الحواس قال خير يهدر على روح. إحنا الله عز وجل قال إن الله كتب السيئات والحسنات، الله عز وجل خلقنا أرو كتب في أنا وليد روجي وشك من أهل الجنة أهل النار مكتوبة عند الله عز وجل أي مضمونة عند ربي سبحانه وتعالى أنا وين الروح أي مكتوبة عند الله عز وجل، لكن بأعمالك علاش؟ لأن الله يعلم ما كان لو كان لو لم يكن كيف سيكون ربي على باله الحاجة هذه كون جات مكانش على باله له مكانش وكون جات كاين على جهة أخرى على باله كيفاه تكون على جهة أخرى وكون تعود مكانش على باله كيفاه تكون وكيفاه تكون كاينة حكمة الله عز وجل. لهذا الله عز وجل أو على باله بي أنا وش يسوى بعوضة والله خشدة والله جرانة والله عياذا بالله كرمكم الله وجل وجوهكم أو على باله وش نسوى الله عز وجل نهار خلق ابن آدم على باله بنفسه وش يسوس له هل لا يستوي؟ كان بعض الناس يقول كونك يا عذر ربي خلقني وانا ولهرني هذه حسرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما العمل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسير لما خلق له تجتهد وخلي على الله عز وجل لأن الإنسان حياته كما يدي في الخير يختم الله عز وجل في آخر عمره حياته كما يصلي ويصوم حياته كما يزكي قاتل خمس دقائق من يتروح يترك شكر يسوي الله عز وجل جهنم جهنم خلاص نعتقده المسلمين أننا ما نخلدوش في جهنم خل جهنم تعطنوا حسبنا الله عز وجل مصطفى ونطهر ثم ندخل الجنة هذا عقيدتنا نحن المسلمين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبعضهم قالوا إن منكم إلا واردها بعضهم قال الدخول في جهنم بالذات وبعضهم قال السير فوق الصراط السير فوق الصراط تحت جهنم قالوا فإذا لا تخلت جهنم فنحن نقول تمشي فوق الحبل تحت الزمهرير بعضهم قال هذه تدخل إن منكم إلا وحق الدخين فوق الصراط وبعضهم قال لا دخول تطهير كذا لأنه يعارض حديث آخر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب من رحمة الله عز وجل صلى الله عز وجل ندخل الجنة مش ندخلها نحبوه مش ندخلها نتكرفه إن شاء الله ندخل الجنة إن شاء الله بفضل الله عز وجل. هذه الكتابة إن الله كتب قالوا هي الكتابة الخلقية أو الكتابة القدرية يعني نهار الله عز وجل خلق السماوات والأرض خلق بني آدم صح الله عز وجل على ظهر أبونا آدم سلالة وذرية آدم كاملة جمعها الله عز وجل في الأرض قال الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى يعني أنا والشيخ والشيخ عبد الحفيظ والشيخ صالح وخويا هارون وخويا كامل راهو لمنا ربي بكل نهار خلق السماوات والأرض لمنا في أرض وقالنا أنا ربكم فعرفنا بلي تهوى ربنا يا رب بس حنا ما نشاوش عليها حنا ما عجبناش في هذه لأن هذه في عالم الغيبيات حتى اليهود حتى هذا يهود بارك لعنة الله عليه هذا رئيس دولة ما يسمى إسرائيل مش دولة ما لا نعتقد بوجود دولة كيف دولة هذا حق الله عز وجل معانا في الصف واحد وقالوا توا ربي لكن جاهون كافر هذا نعتقدها خطا اتمنى الله عز وجل شهدنا بلي هذا هو ربنا في امور الغيبيه بعضهم قال هذه الكتابه وبعضهم قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك بين ذلك قالوا لملائكته لملائكته لان حوش اعتقد خالتي راه معنا زوج ملائكه معانا واحد على اليمين واحد على الشمال بخلاف الناس اللي راهو يقولوا من ملك ومن شيطان لا لا لا من ملك ومن ملك في زوج كتبوا علينا الشيطان هذا ويجري معانا مجرى الدم الشيطان راه في قلبنا راه في راسنا راه في مفاصلنا هذا معانا معانا يوميا معانا وكان الشيطان اخر مكلف بالامور كل شيطان عنده خدمه كاين واحد معانا طول وكان واحد طوافه هذا يجي كان هذا واحد صغير هذا عيطوا له خنزر هذا خادم تحنا نقولوا الله اكبر ويجي لك يبدا يوسوس لك 50 في المليون حديد تلعجوت وش قالت تحدث ترمي نفسك خليته في البلاصه الفلانيه يجي يوسوس لنا في الصلاه هذا خادم جاي خادم جاي في الصلاه رحنا نقولوا الله اكبر ويجي يوسوس لنا هذا خنزر. ثم بين ذلك قالوا بين ذلك لملائكته الكرام، أي فصله ووضحه، وأن هذا التفصيل والتوضيح هذا قول ثاني، يعني بين ذلك، بين ذلك قيل بينه لملائكته الكرام الذين يكتبون بأن هذا وهذا وهذا وهذا وهذا من أهل الجنة، وهذا وهذا وهذا وهذا من أهل النار، خلاص كفار والله مسلمون سيدخلون النار. ثم بين ذلك، هذا الشرح الأول. الشرح الثاني ثم بين ذلك، قالوا بين ذلك يعني شرح الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك يعني يشرحنا السيئات والحسنات الكتابة تحت كتابك هنا ولا شرح. فمن هم يعني فمن هم بالحسنات والسيئات فعمل، هذا من تدخل، تدخل في كلمة ثم بين ذلك، يعني بين ذلك شرحنا وشنه هي كتابة الحسنات والسيئات، يعني بين ذلك شرح ذلك شرح لأننا راح نتكلم فيه إن شاء الله عز وجل. فبين ذلك أي بين على أن الحسنات مقسمة على نوعان والسيئات مقسمة على نوعان، الحسنة مقسمة بالهم وهو القصد والإرادة، ومقسمة بالفعل، والسيئة مقسمة بالهم وهو القصد والإرادة، ومقسمة لجزءها الثاني وهي الفعل والعمل. يعني السيئات مقسومة على زوج، نية تاعها والقصد تاعها والإرادة تاعها والفعل تاعها، الخدمة تاعها تخلصها، والحسنات كذلك النية تاعها والقصد تاعها حاب ديرها ومن بعد كي تخلصها وديرها. بين ذلك بحسنة، فمن هم بحسنة بدأ يشرح لنا، ثم بين ذلك بدأ يشرح لنا، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذه فضل الله عز وجل، هذا من الله عز وجل. يعني الإنسان لخمم دير الحسنة برك، ينوي دير الحسنة، يقصد دير الحسنة وما يديرهاش، اكتبها الله عز وجل حسنة. قلنا الشريح قال، قال الهم بالحسنة وعمل الحسنة كما كتبوا، يعني الحسنة فيها زوج، ثم هم بالسيئة وعمل بالسيئة، يعني السيئة فيها زوج، فيها الهم وفيها العمل. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وزد قلنا كلمة كاملة، كلمة كاملة هنا، ومن يكتب لك سيئة واحدة شرح عظيم جدا، هنا قال لك كاملة كاملة وهنا قال لك واحدة، هذا من فضل الله عز وجل، شرحها يعني حكمة ربانية سبحان الله. قال ففي هذه الحالة أولى أراد وعزم وقصد فعل الحسنة، هذه هي هم حب يديرها حوز يديرها وقصد به يديرها، ولكنه لم يفعلها، ما درهاش، ما درت الحسنة. الحسنة وش هي خالص؟ الحسنة هي كل ما وعد الله عز وجل عبده بالثواب الحسن. الحسنة أي حاجة وعدنا ربي يعطينا فيها الأجر هي الحسنة بصفة أنواعها. قال فهي كل أوامر الشرع، كل أوامر الشرع فيها الحسنات. بكى فلم يعملها، فلم يعملها لأن يتكلم فيها العلماء كثيرا، والحب يدير الحسن وما دارهاش، عندها عدة أسباب، كان يبرح، كان يلقى حسنة خير منها، كان ينساها، كان يرد عليها، هذه كل أسباب. وشرعت أنا لم يقفل أي واحدة منها، كل واحدة تكلم لا أعطى حقها سبعة نسيتها عندك حقها، وكل عندهم حسنة على كل حال، فكل واحدة قصرها بها. وبعد يقول لك ودي تاعكم نقص أو راح نعود نستدركوا على قرآن الله، نستدركوا على آيات، استغفر الله، جاءت واحد النبتة هذا يعني نستدركوا على القرآن، قال القرآن مرصع في كل زمان ومكان، لازم قال لكم كنا نعود ندرسوه ونجبدوا أحكام جديدة ونجبدوا، استغفر الله وتبوا إليه. قال لماذا لم يعملها؟ هذا سؤال. قال لأنه سعى في أسبابه ولكنه لم يدركها، أو لم يتمكن من فعلها لعارض أو لتكاسل أو لحسنة أكبر منها. شوف نعطيه أمثلة فقط، إنسان جاي ناوي جاي يصلي معنا ضوء المغرب، جاي يصلي معنا العشاء إن شاء الله، ناوي في الطريق يجي يصلي الركعة في المسجد وما يسمع معنا شوية ويقوم يصلي، تلقى ما قمنا في الصلاة، هذا هم بفعل الحسنة، هي تحية المسجد، لكن كجا لم يعملها مازال ما صلاش لقينا قايلين هذا عنده لجرة تاعو صلى الجمعة فلم يعملها عنده لجرة تاعو دا حسنة تاع زوج ركعات تاعو كتحيد نفسي هذه مش انا نعطيك امثلة بسيطة انسان جاء صلى الجمعة قال احنا طلاب برا نسأل الله ان يغني الجميع عن الفضل طلاب ولا خونا طلاب برا قال لك نخرج منك 10,000 خرج من الجهاز او دار جرت 10,000 هذيك ولا غردها ولا غردها وصحت او ما داش السيد 10,000 مره سولا غير السيده ودالته واحد كذلك نوع يعاون هذه المخلوقه وبعد الجهه برا والله كما قالوا يلموا في الجامع يقول لك انا نولي نمد اجر المتعدي خير من اجر الفردي اجر المتعدي ان نمد انا راح نصلي والجامع يجي الجامع كما يصلي فيه 20 واحد يصلي فيه 1000 واحد راح ندي الاجر تاع 1000 واحد خير من اني راح ندي المخلوقه هذه وحدها نصرها ولا نغنيها ولا ما نكونش عندها اجابه ولا غيرها صرف عليه خمسه واستعداد باش راح نروح هذه حسنه متعديه يعني ما دارهاش ممكن دار حاجه اكبر منها هذا كذلك عنده الاجر أو أعطى المثال بدأت لك نهضر عليها أنا الله غير نفس المثال قال ووصف الله كتابته هذه بالحسنة أن يكتبها عنده وفي هذه ثلاث دلالات يعني سبحان الله فإن لم يعملها كتبت له حسن في ثلاث دلالات الاعتناء بها يعني ربي أو ما يضيعنيش الصغير ولا الكبير والله غير تنوي النية يسجلها الله عز وجل لهذا ديما ننصح خالتي كثروا النيات في الخدمة تاعكم أو تدي لجر من قدهن طريق احنا واحد جاي يصلي رانا جاي لكم نصلي العشاء كثروا النية تاعكم في صلاة العشاء قال أنا حاب نتوضا في الدار بندي لجر تاع الوضوء في الدار حاب نتوضا ونزيد نقول لكم أمور زيدوا الشيخ بلا فوق علينا كيف تتوضا وضوء في الصيف أخوتي نصيحة الوجه ما تمسحوش تمسحوش وجوهكم تمسحوش يديكم خلوني تقاطروا أبقى بقول لك كيف تقاطروا القطرة تهبط منا ويهبط مع السيئات نصبح لنا احنا نتوضا ونبدأ وطولنا نمسح خلي زي قطر الماء ما دامش زي ما نشفش من يديكم ومن وجهكم القطرة في رام تقاطروا كل قطرة تقطر يهبط مع السيئات هذا خير كبير من وين احنا فين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الغبط المؤقت الشيخ صلاح نديرو 10,000 من جوز محتفظ عشان صلاح الزوج قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة شوش قال لك كتبها الله وين عنده خلاص مسجلة في الدفتر خلاص وين عند الله عز وجل أي مكتوبة خلاص هلوي برك هلوي برك هم بدير الخير برك ليش كم بديرش الخير أي مكتوبة عند ربي ونزل درجوة أكنجح طول ثم قال وإن هم بها يعني وإن هم بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بالحسنة فعملها يعني اللي يقصد وعزم أنه يدير الحسنة وخدمها ودارها يعني هنا وش انتقلنا انتقلنا من الهم وهو القصد والإرادة إلى الفعل يعني خلاص دارها هنا أروا في الدرجة الثانية لهذا قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها يعني الدرجة المضمونة الواطية مرمية عندك 10 حسنات كدير حسنة واحدة عندك 10 وهذه 12 حسنات قال العلماء 10 أضعاف مش معناها قلت أن نصلي عندي 10 مش معناها الذات أن نصلي عندي 10 أضعاف الصلاة احنا وش نعتقدوا نعتقدوا باللي الصلاة الراجل وحده عنده أجر ولي مع الجماعة عنده 27 يعني أضعاف تاعو مش معنى هذا الدحاسة هذا الدى 27 لا لا لا لا عنده أضعاف تاعها يعني هذا الدى مليار هذا الدى 2700 مثال يعني 27 مرة هذه إلى 10 أضعاف يعني لدك 10 حسب ديت 10 يوزنوا 10 معناها ولو 10 ولو 100 يعني 10 أضعاف مش معناها واحدة ولو 10 قال هذه المضافة إلى 10 أضعاف أقل تضعيف يعني ويشترك فيها كل من عمل الطاعة أي إنسان ذا الخير حسنة تولي 10 تدولي أضعاف يعني ما نقولش حسنة تولي 10 كمية تولي أضعاف 10 مرات وهناك قلنا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير هذو الناس مخصوصين شكون المخصوصين هذو بحسب الإخلاص تاعو تجي تصلي وكلنا نجي نصلي وخاطي وكلنا عنا مجرد يسمع وشين ترمي يرى ويصلي في الدار بس هل يترون رانا إخلاص الله عز وجل رانا نقول والله أكبر الرقم مرة رانا نحطه كرعي ناس رسامة سيجدين برسة يعني مربي شان مدينة جرد على الصلاة بس هل رجرد الإخلاص وكذا ويلي 700 ضعف وأضعف كثيرة يعني مربي لا رانا مسجدنا ولا مش مسجدنا. قال ومنه من يزيد إلى 700 ضعف أو أقل فالتضعيف إلى 10 حسن في جميع المؤمنين الذين عملوا الطاعات يعني 10 للناس كل بكر. قال وما فوق 10 فهو تحت المشيئة تابع لأمور مختلفة ويؤكد بعض أهل العلم أن المضاعفة تكون لعدة أسباب بكر تحت مضاعف العرب. قالوا الزمان كالعشر ذي الحجة وليلة القدر هذه أزمان مضاعفة فيها العمل أيام الهجرية استغفر الله أي الأشهر الحرم فاغنموا فيها أنفسكم بقنا في شهر الله المحرم هذا رأي الأعمال مضاعفة وكذلك الوزر عياذا بالله مضاعف واللي يدير الزراديب راهم مضاعفين واللي يدير الحسنات راهم مضاعفين خلاص يا أختي من الزراديب وديروا الخير هذاك على قدر ما يقلنا الله عز وجل. كذلك كالصلاة في الحرمين وفي بيت المقدس نسأل الله عز وجل أن يرد المسجد الأقصى إلى كنف المسلمين. قال كذلك بالنية والإخلاص حال العمل يعني النية أو الإخلاص كذلك بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كنت تشتي هذا أنك تتبع في النبي صلى الله عليه وسلم زدت الأجر تأولي أنك جهرت بسنة وطبقت السنة درت الواجب نعم وزدت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العمل تدي الأجر تأ الواجب وتدي الأجر تأ الإخلاص وتدي الأجر تأ السنة وتدي الأجر تأ الجهر بالسنة أجمعهم أو كل يولي وصل أن يضعف أو أكثر. كذلك حال العامل يعني الإنسان يخدم هذا الشيء ونوي بهذه الأمور فتكون له الأمور مضاعفة. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا شيخ العثيمين هنا طول بزاف المسألة بد فيها 4 أو 5 آلاف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي هذا جاء بمجمل الخير يعني هنا كل يوم فصل فيها أي مش ثابت يا بمئة بالمئة يعني لما يديرش الشر يدي الحسنات لما يديرش الشر ويدي الحسنات الإنسان المخلص لله عز وجل مش الإنسان اللي ناوي يدير الشر رايح منه اللي جاي عياذا بالله يدير الأمور لما التي لا ترضي الله عز وجل وما بعد حتى الخراطة ما ديرهاش تدي الأجر ما تديش الأجر دي تدي الأجر لا تبت ورجعت من طريق أنا ما يجوزش نروح صلاة طاحت بك الطوموبيل ونطان وفدت في الطوموبيل برك ما لقيتش يقول لك تديها السيئات تديها مسجعة لجنابك هكذا الناس أن يحسبوها الشيخ الوثيمين عنده كلام دوك هنا نقولوا الشيخ صالح وسامحونا وخلاص. قال أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها دون أن يسعى بأسرها كالرجل الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمله فإنه تكتب وزره وزر السيئة فهو بنيته يعني حبيد الحاجة لكم الحشرها جاء عارض يقال جذرانية فطري طحت به الطمابين فان مليش الصوارد هذا تديها الصيئة صلى الله عليه وسلم. حالة ثانية أن يهم بالسيئة ويأسع في الحصول عليه لكن يعجز فهذا كذلك كتب عليه وزر كامل دليل عزل إذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا دليل فالقاتل والمقتول في النار لا هذا هم بي كتله وهذا هم بي كتله كلاهما في النار يعني كلاهما عنده والإنسان الذي ذهب يدير شيء سيئة لكنه جاءت عند الله عز وجل خاف الله عز وجل جده واحد نصحه اتقى هذا لو جرج عنها تسجل له حسنة وهذا هو المقصود لأن الله عز وجل هنا قلنا كبير الله عز وجل مش يتفضل علينا الله عز وجل الله عز وجل عامل فينا بالحسنة كذلك وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض سبحان الله أنا قلنا نقول ربي أراد بنا شر لكن لا إحنا الخير نسبه لنا وشر نسبه ربنا عياذا بالله هذا الله عز وجل ينسب لنا ديما الخير يعني انت ما درت الشر وما عرفتش برك بس احسب لك الله عز وجل حسنا اختصرنا في هالكلام وان هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئه واحده قبيله كامله كامله صحة. كامله من الكموليه والشمول يعني بحجمها وبطاقتها وبكموليتها يعني واحده يعني صغرها لك هي واحده برك هنا يدخل بها كذلك هذه نختم بها إن شاء الله عز وجل كذلك الإنسان الذي هم بالسيئة وفعلها وسجل عليه سيئة لكن هنا أو سجل سيئة قدرت الشر وعندك شر لكن مازال تحت مشيئة الله ومازال تحت رحمة ربك فيأمر الله عز وجل أن ينتظر عبده المسيء 6 ساعات يستناون الملائكة 6 ساعات. هذا اللي دار الشر، اللي نوى يدير الشر وما داروش، دار الخير وتاب ويدير الحسنة، اللي دار الشر وخدم الشر نواه ودار الشر. أو سجلك عربي على واه قبيل كنا نقولوا تدي لجر على الهم تاعك وعلى الفعل تاعك، بكرة تدي سيئة على الفعل تاعك برك، اسمها سيئة واحدة برك، ما تديش على النية على الهم واحدة وعلى الفعل واحدة، تدي واحدة برك. شنو تسجل الملائكة ينتظر مسيء النهار ليتوب في الليل، وينتظر مسيء الليل ليتوب في النهار، يعني حتى وزبلناها ودرناها أو باب التوبة مفتوحة خاطر استغفر ربك وتوب وأتبع السيئة الحسنة يمسحك الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يسامحنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. لا إله إلا أنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، واستسمحكم.